قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل لكل أمة أجل لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة فلا يستأخرون ساعة أجلهم فلا يستأخرون ساعة إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة فلا يستأخرون ساعة أجلهم فلا يستأخرون ساعة إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة فلا يستأخرون ساعة إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ساعة إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرهيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرهيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرهيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أريتم إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرهيتم إن أتاكم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرأيتم إن أتاكم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آمنتم به آمنتم به آمنتم به آمنتم به آلان وقد كنتم كنتم به تستعجلون وقد كنتم به تستعجلون آلان وقد كنتم به تستعجلون وقد كنتم به تستعجلون أهلان وقد كنتم به تستعجلون وقد كنتم به تستعجلون آلان وقد كنتم به تستعجلون آلان وقد كنتم به تستعجلون أهلان وقد كنتم به تستعجلون أهلان وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد كنتم به تستعجلون وقد كنتم به تستعجلون أهلآن وقد كنتم به تستعجلون وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد كنتم به تستعجلون أهلآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون بما كنتم تكسبون هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو هو ويستنبئونك أحق هو ويستنبئونك أحق هو ويستنبونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وربي إنه لحق وربي إنه لحق وربي إنه لحق قلي وربي إنه لحق إي وربي إنه لحق إي وربي إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين